يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. عشان كده احنا بنقول بدايه الخير دايما هو القلب. القلب هو مصدر وكل استقامه. شوفوا مع بعض صفحة 14 في حديث كده طيب. إذا كنا خدناها من خدنا تدبر سورة الحجرات لو تذكرون. وأنا شفت الحاسس الألباني برضه مصححه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم إيه؟ لسانه. تمام؟ هو ده في الارتباط الحاصل ما بين يعني الظاهر والباطن. وفي مسألة مهمة جدا هي مسألة أين تبدأ الإيه؟ الاستقامة. أين تبدأ الإيه؟ الاستقامة. يعني إحنا بنتصور إن الاستقامة دايما إن أنا مثلا إيه مش هعمل معاصي وفي طاعات أعملها مثلا ظاهرة وكده. لكن الاستقامة العلماء يقولوا في عندنا أربع صور للاستقامة. في عندنا استقامة العقائد أو الأفكار. هتبقى مستقيمة. ماشي؟ الحاجة الثانية استقامة الأحوال، حالة الإنسان، حالة عامة الإنسان. الثالثة استقامة الإيه؟ الأفعال، أفعال أو أعمال. الرابعة استقامة الأقوال. فالأربع صنوف من الاستقامة دي مطلوبة. الأولى استقامة الإيه؟ نعم. العقائد أو الأفكار. في ناس أفكارها وعقائدها مش مستقيمة أصلاً. ودي أكبر المصائب لأن إفرازها إن سلوكياتها مش إيه؟ مش مستقيمة. خلاص كده؟ طيب. والتانية استقامة الايه؟ الأحوال، يعني الحالة اللي هو عايش فيها، حالة العمل اللي هو عايش فيها، حالة مستقيمة. والتالتة استقامة الايه؟ الأفعال، لما يعمل حاجة يعملها مستقيمة، يصلي صلاة مستقيمة، يتصدق صدقة وهكذا. الرابعة استقامة الايه؟ الأقوال، اللي هي بقى استقامة اللسان، اللي فيها استقامة الايه؟ اللسان. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بيقول لنا إن الاستقامة بتبدأ فين؟ في الإيه؟ في القلب، صح. طيب، استقامة القلب دي ليه؟ عشان استقام فيه الإيمان. يبقى أصلاً المفروض لو الإيمان مستقيم اتغرس في قلب يخلي القلب ده إيه؟ يخلي اللسان مستقيم. واضح كده؟ يبقى البداية من ايه؟ من ايه؟ من القلب فيما يتعلق باللسان. بس كيف يستقيم القلب؟ باستقامة الإيمان فيه. ولذلك ندرك بأبي وأمي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان نيلته الأول بإيه؟ بالإيمان قبل الإيه؟ بكل حال. إن هو بغرس الإيمان في النفوس، غرس الإيمان في القلوب، فإذا استقامت إيه؟ استقام الإيمان في القلوب، استقامت الجوارح. واستقام الإيمان في القلوب استقامة الإيه؟ الجوارح. خلاص كده؟ عشان كده لما تلاقي واحدة لسانها طويل هي عندها مشكلة. واحدة عصبية في عندها مشكلة، واحدة ظاهرة في مشكلة هي عندها إيه؟ مشكلة. عشان كده أعظم الحديث ده مفيد في إيه؟ إن أعظم ما يستقيم به القلب هو الإيه؟ هو الإيمان، الإيمان. أعظم ما يستقيم به القلب هو الإيه؟ هو الإيمان. طيب، وبرضه الحديث في فايدة تانية. إن استقامة اللسان تعود على القلب المزيد من الاستقامة. واضح؟ لو إن الإنسان اجتهد في إيه؟ في أن يستقيم لسانه، لا شك يستقيم إيه؟ يستقيم قلبه، ده يعينه أكثر على إيه؟ على استقامة قلبه، لأن الطاعات دايماً يا جماعة المفروض إنها يعني فيها فيدباك، يعني أنت لما تعملي طاعة، الطاعة بترجع بإيه؟ يعني ترجع عليك بطاعة تانية بطاعة تالتة من بركات الحسن الحسن بعد ومن يقترف حسنة نزل له فيها ايه مش حسنة حسنا حالا حسنا تمام حالا حسنا يعني الحسنة بتعود عليك بايه بحالة بتخليك احسن الحسنة تخليك احسن تخليك احسن حسنة تانية مش بس حسنة تانية لا تخليك احسن تمام الله المستعان من جاء بالحسنة فله خير منها تمام طيب وعن عبيد الله بن شميط قال سمعت أبي يقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه لا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب ويعجز عن ذلك عشان كده نقول مثلا من الأمراض اللي يبتلى بها القلب الكسل الكسل ده فين في القلب أصلا العجز ده فين في القلب يعني الأمراض أصلا بالأساس أمراض القلب فهو اللي تلاقيه كسول ده هي مش كسول على فكرة عشان خاطر جسمها مش شايلها ولا عشان مش عارف هي كبرت في السن ولا عشان مش عارف اسمها تعبانة هي القلب هو الذي كسول وإلا فتلاقيها مثلا ممكن تكون فتاة صغيرة في السن وتبقى ايه مكسلة مش عايز تعمل الحاجة وتقول لك تعبانة وبقى فتعب ومش عارف ايه ليه ان هو الكسل ده فقوة المؤمن فين في قلبك يعني قوة ازاي انك تدركي ان القوة في قلبك لو ان قلبك ده صار قويا تقوين على كل شيء ان شاء الله ابن عون يقول اذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه اسأل الله العافية طيب نشوف بقى حاجة مهمة جدا ان اصلا الانسان المفروض في استقامته يعني على الصراط المستقيم وفي طريقه الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يدرك الانسان لابد ان يدرك ان الإنسان حرصه يكون على ما ينفعه حرصه يكون على إيه؟ يعني أنا مما يحزنني أنا ممكن واحدة ترتبط مثلا بتعلم شيء سنوات طويلة من عمرها لكن هي ما تجد يعني ما ينفعها سبحان الله يعني أعجبني كلام لعمرو بن قيس كان يقول حديث أرتق به قلبي وأتبلغ به إلى ربي أحب إلي من 50 قضية من قضايا شريح تمام؟ يعني هو خد بالكم من الموازنة بيقول لا أنا الحديث اللي إيه؟ اللي أنا أرق به قلبي وأتبلغ به إلى إيه؟ إلى ربي ده أحسن لي من أن أقعد في مسائل وقيل وقال عشان كده إحنا لازم نرتب العلم في الأولوية يعني إحنا ابتلينا إن إحنا بنقعد نتعلم في إيه؟ في العلوم الجامدة تمام؟ حتى لما تقول الناس في العلوم الكونية حتى في الدنيا كده تلاقي مثلا واحدة بتتعلم مثلا هندسة واحدة بتتعلم طب واحدة بتتعلم مثلا مش عارف حقوق تجارة بتتعلم أمور من هذه الأمور ما ينبغي إن هي وهي بتتعلم هذه الأشياء إيه؟ ما ينبغي إنها تنسى العلم اللي هو يرقق قلبها ويبلغها ربها فضلا بقى عن إنها تكون في علوم الشريعة إيه؟ زي ما كنت بقول في القرآن واحدة عايشة طول حياتها في الإدغامات والإقلابات والإخفاءات بس ومثلا تهمل ان بينها بين ايديها انوار القران الكريم كل ايه ترقق قلبها وتبلغها الى ربها فاحنا نشوفهم كيف كانوا ينظرون للعلم اللي ابن مسعود يقول انما العلم الخشيه انما العلم الايه؟ الخشيه العلم هو ما اورث خشيه العلم ده انا بتعلم وما حسيتش ان انا اتاثرت ما حسيتش ان فرق معايا يبقى في مشكله العلم ده مطلوب برضه بس ما يبقاش لدرجة إن السلف زمان لما كان حد بيدرس علم من علوم الآلات كانوا يشفعوه بإيه؟ بما يسمى بالرقائق، بعلم من علوم الرقائق. يعني واحد مثلا بيدرس على سبيل المثال بيدرس مثلا النحو وبيدرس معاه مثلا أصول الفقه تلاقيه معاه على طول بيدرس مادة إيه؟ ما هو كده لازم كده. يعني هو الإنسان إيه؟ إنما ناخد إحنا سنة وسنتين وثلاثة ومشغلين بالعلم الجامد الجاف مفيش أي وحتى الأسوأ كمان نسأل الله العافية إن هو الإنسان أساسا يبقى عنده يعني هذا الجفاف حتى في تناول مثل هذه العلوم يعني أنا كنت بقول حتى مثلا إحنا مثلا لما بندرس أصول فقه ومرينا على دليل من آية أو حديث وفيها فائدة إيمانية مهمة ليه نفوتها؟ لا إحنا عايزين بس اللي هي الخناقة بتاعت كذا بس يكون حديث اصلا الحديث ده في حد ذاته اصلا يعني كفيل ان هو يصلح حل المسألة الله المستعان طيب النقطة الأخيرة احنا ليه محتاجين نهتم بقلوبنا احنا جينا نهتم بقلوبنا علشان خاطر ان اعدائنا عارفين ان احنا ما نعرفوش عن نفسنا، عارفين ان مستهدفهم هو قلبنا. يعني هو النهارده لما العدو يريد ان ينفذ اليك مش هينفذ ليه جسدك، هينفذ ليه قلبك. هم يريدوا ان هم خلاص لو ان القلب تاثر خلاص خلاص الدنيا. سبحان الله، انا يستوقفني جدا جدا جدا موقف سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. حقيقة سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم كان بص يعني كل دواعي الوقوع في المعصية من حوله أكبر ما تكون، يعني دواعي كبيرة جدا صح. وأنا استوقفني يعني عبارتين له. العبارة الأولى إن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن من فوق، والعبارة الثانية إن يقول رب السجن أحب إلي مما يظن. يعني انا قعدت اسال نفسي كتير كده اقول يعني ايه سر الثبات العجيب ده. بالمناسبه يعني هو سيدنا يوسف ما همش اصلا، عشان بس الناس اللي هو ايه مش عارف شاف باباه مش عارف بيصرخ فيه ويقول له عيب عليك واتكسف الحوارات الحمضانه دي الحاجات دي كلام كده. لا، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. اصلا هو ما وقعش منه الهم. يعني هي حتى يعني المفروض بعض القراء كده اللي في من بيقراها يقول ولقد همت به ويقف وهم بها لولا ان راى برهان ربي، لان هو مهمش فيها اصلا. زي لسه قايلين دلوقتي الايه بتاعت مين؟ بتاع ام موسى ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على ايه؟ هي ابدت به؟ لولا ده في اللغه اسمه حرف امتناع لوجود، يعني هو حرف اصلا حاجه ما حصلتش. يعني لولا ان ربطنا على قلبها لابدت به. هو لولا ان راى برهان ربه لهم به. انما هو مهمش اصلا، سيدنا يوسف لم يهم. وبعدين ايه العصمه يعني، ولا ايه الحاجه الحلوه في ان نبي يعني ايه يبقى خلاص هيقع في معصيه وخلاص يوقعها، وبعدين يجي له ملك فيقول له لا. طب ما حد لو واحد عادي اصلا وجاله ملك هايه عادي هيسيبها ويمشي يعني عادي. واضح؟ فاقصد يعني هو ايه العصمه في كده؟ يعني ده مش عصمه في حاجه. فمع احترامي الكلام ده اصلا ينافي يعني مساله ان هو هم بيها وخلاص ومش عارف عمل ايه ووصل القاعد منها. الكلام ده كله اصلا ده ينافي عصمه الانبياء، والانبياء باجماع معصومون من الكبائر. باجماع الانبياء معصومون من الكبائر. مجرد التفكير في فاحشه ده ايه؟ ده انتقاص اصلا، ده انتقاص لمقام نبيه. فسيدنا يوسف هو كان ربنا حتى كده. وبعدين ربي لما يوصفه بانه ايه؟ من المحسنين. اربع مرات يتوصف بالاحسان في ايه؟ في سوره يوسف. ومقام الإحسان مقام واحد، يعبد الله كأنه إيه؟ أعلى مقامات التعبد. فهو في أعلى مقامات التعبد، وبعدين خلاص يهم بيها وخلاص وخلاص في اللحظة الأخيرة. والأفلام الهندي بقى يعني في ناس بتعمل لنا فيلم هندي والله حاجة كده مسخرة يعني، عذرا في اللفظ يعني. يعني ده أنا بتكلم غيرة ليوسف صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم أنا شخصيا أحب جدا أنا مما أتقرب به إلى الله المنافحة عن جناب الأنبياء الشريف، المنافحة عن جناب الصحابة الشريف. يعني احنا منافحة ان نبي انتقص يعني بالكلام بالهراء ده اللي ليس عليه دليل اصلا، اللي ظاهر القرآن ينافيه ويقول اصل انا قريت في الكتاب الفلاني ولا عملت في الكتاب الفلاني، والناس تبقى مولعة بالقصص والكلام الفاضي. وانا قلت لكم قبل كده لو تذكرون في مشروع القصص بنو اسرائيل قوم بت، وهم ما تركوا نبي الا ودسوا عليه في كتبهم دسيسه، ودسيسه متعلقه بالامور دي لان هم والغين في هذه الامور، لدرجه انهم نسبوا كده صراحه. مش عارف سيدنا لوط مش عارف زنى بابنتين، وسيدنا نوح عمل في كتبهم كده. دول قوم مجرمين، قوم بهت، دسوا تلك الدسائس على انبياء الله. هو ربي بيقول عنه اربع مرات ايه؟ محسن. يعني هو في اعلى مقامات الايه؟ المحسن ده يعبد الله كأنه يراه. ربي بيقول لنا عنه انه يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. يعني بيقول يا ربي انا بعوذ بيك، بلجأ اليك يا ربي، انا بستجير بيك، انه ربي احسن مثواي. على نفسي انه ربي الله سبحانه وتعالى. يعني ده ربنا بعد ما اكرمني ورفعني وكدت كده اعمل كده. وعلى التفسير الثاني انه يريد برب ايه؟ العزيز. يعني انا بعد الراجل ما اكرمني وادخلني بيته أسوقه في أهله، ده لو واحد عادي برضه ما يعملهاش، لو واحد عادي ما يعملهاش، أسوقه في بيته ما مش واحد يقول رب السجن أحب إلي. طب وبعدين بقى لو هو كده بقى، طب ما كان ما إيه، ما خلاص بقى ده هو اللي كل الشملالة اللي تشملالها العزيز، إنه قال له إيه، قال له يوسف أعرض عن هذا، وانت كخ ما تعملش كده تاني، إيه ضعيف، دي اسمها صيغة التمريض. الناس كانت بتفهم كده، لما احنا طبعا عشان احنا دلوقتي بعيد عن العلم، فهم كانوا ما بيفهموش ايه القرار له، هم كانوا بيجمعوا كل ما في هذا الباب مثلا من صحيح وضعيف، او مثلا مقبول وغير مقبول، للتنبيه على ايه، على غير المقبول، واضح. فاصل يعني الشاهد سيدنا يعني يوسف صلى الله عليه وسلم ايه برهان ربه اللي رأيه، رؤية هنا رؤية ايه قلبية، برهان ربه هو رأى هنا الحياة من الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، برهان ربه يعني ده اللي انعقد في قلب يوسف صلى الله عليه وسلم. فسيدنا يوسف ما هم بها اصلا من الاساس، ما هم بها وما فكر في هذه المساله، خلاص يعني القصه ماشي، دي قضيه متاهه. فانا صراحه استوقفني جدا ان رغم كل الدواهي دي سامحوني، وفي ناس بتجري عشان تعمل داعي منها، عشان توجد داعي منها، خلاص خلونا نخرج بره مثلا دي معصيه بين رجل وامراه، يعني خلينا نخرج بره الاطار ده لاي معصيه، ونجد سيدنا يوسف يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ازاي ان انت تعيش على المبدا ده مع المعاصي، ان اول ما تحس ان حد هيراودك ويريد انه يقضي قلبك بمعصيه تقول ايه معاذ الله يا ربي، انا بعوذ بيك، بلجا اليك، بستجير بيك. ازاي نتذكر انعام الله علينا، اكرام الله لنا، انه ربي احسن ايه مثواي، احنا ربي يعني مش معقوله بعد ما ربنا عز وجل اكرمني وكذا وكذا وكرمني ان انا ايه اتردى في ايه في هوة المعصيه. تمام. النقطه الثانيه انه يقول رب السجن احب الي، لا بس ازاي انك تشوفي واحد لا انا السجن ده حاجه حلوه، لا مش مشكله تسلم بس ما عصيش ربنا. والنهارده الناس تعصى ربنا عشان ما تتسجنش، لا انا اتسجن بس ايه ما عصيش ربنا. اصل هو اتربع على يقين ان السعاده في الطاعه، وان السعاده مش مرتبطه باللي حواليه، السعاده سعاده ايه قلب. هو لو حد مكانه يبص كده رجل هيكون في ايه في القصر، صح؟ لا هو ما هو ترك هذا الايه القصر ورضي بالاسر، بس ايه في طاعه الله، هيقعد هنا في معصيه ما يقعدش في معصيه، ومنعم ومش عارف ايه وكذا كل ده. لا هو يعني بالنسبه لنا احنا كل اسباب السعاده الماديه متوفره له، صح؟ لا بس هو عنده يقين ان ايه؟ ان السعاده في الطاعه. تمام؟ السعاده في الطاعه، السعاده مش الكلام ده خالص. ويرفضوا كل ما اوتي من قوه، وينجو من مش عارف من دي يطلعوا له ايه؟ كلهم، وينجو منهم الرجاله ايه؟ هيسجنوه علشان واضح؟ والله وبرضه سبحان الله مصر ربي السجن احبه. وجوه برضه لا يزال مصرا ومصرا ومصرا رغم ايه؟ من السنين، صح؟ سبحان الله. يعني انا استوقفتني جدا، كنت كل شويه بقول لنفسي كده اقول احنا الواحد فينا لو عشان شويه مشقه صغيرين كده بيجي عامل ايه؟ انا اسف بسرعه بيرجع في كلامي وبسرعه يعني، ان هو لا انا مستعد اتسجن اتسجن مش فاهم. يستوقفني جدا شيخ الاسلام تيمية وهو يقول ايه؟ إن المحبوس من حبس عن ربه، وإن المأسور من أسر هواه. المحبوس ده مش اللي بين أربع جدران، المحبوس اللي اتحبس عن مين؟ عن ربنا. والمأسور ده اللي أسره إيه؟ اللي أسره هواه. تمام؟ سبحان الله لما أدخلوا السجن كده وأرادوا إن هم ظنوا إن هم بيدخلوا من السجن إن هم كده بيضايقوه، فخلاص قفلوا الباب. فقال لهم فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انتوا متصورين ان انتوا كده يعني السور ده كده انا من جوه ده رحمه من ربنا، ومن يدري ماذا سيصنع عليه، انا جنتي وبستاني في صدري اينما رحت فيه معي. هتقتلون قتلي شهادة، ينفوني نفي سلاح، إن سجنوني سلام أنا في خلوتي مع ربي. هذا ما أريد أصلا، ده خلاص أنا الإدلال اللي أتمناه كنا نتكلم عنه بالحلوة الأنس لله، هذا ما أتمناه. لدرجة الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لقد أحدثوا لي من النعمة ما لو كافأتهم عليه بعمري ما كافأتهم. إن هم ادوني فرصة إيه؟ أخلو بربي، أخلو بكتاب ربي. الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني في هذا الوقت سبحان الملك يمكث هذه المدة يعني يختم القرآن 84 مرة. يقول ساعتها عبارة مهمة جدا، يقول لقد ندمت على طبيعة أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وهو من هو واضح الكلام ده جايلك هو الناس النهاردة اللي منشغل عن معاني القرآن، منشغل عن فهم القرآن وتدبره وتفسير. ها لقد ندمت على طبيعة أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن 84 مرة. هم يعني سبحان الله أرادوا إن هم يضايقوه، خدوه نقلوه للزنزانة. الزنزانة دي فيها الجماعة البلطجية وقطاع الطرق والحرامية بتوع العصر ده يعني. فسبحان الله فكان يخرج من هذه علماء ودعاء لدرجة الواحد مدته تعدي يقول لا أنا قاعد مع ابن تيمية شوية. الله المستعان. وده صح عنه والله ومن نصرة الله له ان هو كان يحضر مجالسه الجن، كان في جن بيحضروا مجالسه بيتابعين معاه، لدرجه ان هم قولوا بعد كده فقالوا له ان كان في انت كنت بتخطب في دمشق. قال لهم اخطب في دمشق ازاي انا محبوس؟ قالوا لا ده انت كنت بتخطب وتقول كذا كذا. قال ها هذا جني يحبنا. الجن كان يتمثل سبحان الله يعني وهذا ثابت يعني. الشاهد اقصد ايه؟ اللي شوفوا سبحان الله الناس دي كيف كان نظرتهم لايه؟ اللي هو طلبة قلبه سليم كل حاجة تهون. هو عارف هو بيفر من اي شيء يؤذي قلبه ولو الى سجن. واضح؟ يعني حضرتك هو ليه اختار الاشق وكان ممكن يختار الايسر ويقول رب اصرف عنه؟ ليه اختار لا هو يقول لا هو مش كده، هو يريد ان يقول للناس لا ما هم ما خيروه يا تعمل كده تتسجن. فهو قال السجن. وبعدين انا عايز بس اوصل لكم مثال ان انت اهرابي بقلبك المفروض تحافظي على قلبك، الواحدة تنجو بقلبها ايا كان الثمن. واضح؟ يعني عايز اقول لكم الناس دي ازاي كانت خايفة على قلوبها وحريصة على قلوبها صح كده؟ مهما كان الثمن. الثمن ان اتسجن اتسجن مش مشكلة، بس ما اخسرش قلبي، ما اخسرش ربي. واضح؟ لان كل خسارة دون خسارة القلب ايه؟ تهون. كل خسارة دون خسارة الرب ايه؟ تهون. دي الخسارة اللي مش هتعوض ابدا. النهاردة هقول لحضرتك حاجة، اللي ثابت حاجة من متاع الدنيا عشان طاعة ربنا، المتاع ده مدرك ولا مش مدرك؟ مدرك. مش مدرك في الدنيا خالص، مدرك في الاخرة ولا لا؟ وده غير ما هو مدرك في الدنيا ان شاء الله، من ترك شيء لا عوضه الله خير منه. طب اللي ثابت الطاعة مدركة؟ هي دي المشكلة. بس الطاعة كررت خلاص الفرصة دي راحت. الفرصة دي راحت خلاص. لازم نفهم كويس قوي احنا لما نندم على ايه؟ قلت لكم قبل كده سيدنا الله رسول كمان ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. وانا بقول دايما امال احنا نقول على ايام وتنقص فيها اجلنا وتنقص فيها عملنا. كان بيعتبرها خساره انه بينقص اجله بس ثابت عمل، بيعتبرها خساره. هو لا هو المكسب بالنسبه له ينقص اجله يزيد ايه؟ عمل. امال احنا بقى اللي بينقص اجله وينقص عمله صلى الله عليه وسلم. القصه كلها كده. القصه اللي انت في دماغك اللي حد ده هيرجع مفيش حاجه هترجع. خلاص اللي موجود ده جديد حاول تعوض خسارتنا، نعوض خسارتنا بقى على قد ما نقدر. واضح؟ خلاص بقى فهمنا بقى نعيش يعني نكثر الله على ما ايه؟ ما سواه سبحانه وتعالى. العمر اللي نقعد فيه محدش يعني انت متصور ليه لسه قدامك وقت؟ انت مش قدامك وقت. اللي عندها 20 سنه ولا يعني اغلبكم اللي عندها حتى 10 سنين مفيش وقت اصلا. الحياه قصيره جدا جدا. الحياه اقصر من ان الانسان يعني يفوت فيها مثل تلك الفرص من الطاعه. اللهم استعان. ربي لما تكلم عن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وقال لنا بقى ليه سيدنا يوسف عمل كده، يعني ايه السبب ان سيدنا يوسف ثبت هذا الثبات؟ قال انهم من عبادنا ليه؟ وفي قراءتين، في قراءة المخلصين وقراءة ايه؟ المخلصين. تمام، ايه الفرق بقى؟ يعني المخلصين الاول والمخلصين الاول، صح. المخلصين، المخلصين هم ناس اخلصوا لله عز وجل. طب المخلصين اخلصهم الله له. الله، عشان كده ايه؟ انت لما تخلصي يخلصك له. تمام، لما تخلصي ايه؟ ربك يخلصك ليه. ها، ربك يصطفيك يرفع قدرك. يعني ما رفع العباد أقدارهم عند الله بمثل الإخلاص. إن أنت الإخلاص ده ربنا يرفع قدرك به عنده سبحانه وتعالى، فالله يخلصك له. زي ما حصل بقى مع سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وغيره، لما أخلصوا إيه؟ أخلصهم الله عز وجل إيه؟ لطاعته ولعبادته. خلاص، أخلصي تتخلصي تخلصي. لما تخلصي تتخلصي، تخلصي من إيه؟ تزوروا بقى وتكلم، تخلصي بقى وتخلصي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فيصير العبد خالصا لربه. تمام؟ يصير العبد خالصا ليه؟ لربه. تمام كده؟ فربنا لما كلمنا عن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، ايه السبب انه كان ايه؟ مخلص لله سبحانه وتعالى. واحنا اخلصناه، يعني ايه؟ توليناه. عشان كده ده هيبقى حاجه نعبر منها الخطوه اللي جايه، واهميه الخطوه اللي جايه، أهمية الاستعانة بالله. لأن هو بيقول هنا إن هو إيه؟ مش بس يوسف كان، لا، هو قام بالله عليه إن هو أخلص، تمام؟ وإحنا إيه؟ خلصناه. تمام؟ هو أخلص، خلصناه، أخلصناه. كمان برضو نشوف لما نقعد ندرس كده المشهد، نشوف سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم كمان تميز بأنه عاش على مبدأ الإيه؟ الإحسان. سيدنا يوسف عاش على مبدأ ايه؟ الاحسان. كان في هذه الحياه يعبد الله كانه ايه؟ يراه. هو عاش على هذا المبدأ، موصول القلب دوما بالله. استوقفني جدا ان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم لما اتكلمنا عن اسم الله الحكيم، ان سيدنا يعقوب رباه على ارتباط القلب بالله. واضح؟ فطول المشهد ده واضح جدا في ايه؟ يعني بين عيني سيدنا يوسف الى نهاية حياته. يعني فاكرين خالص في الاول كده قال له وكذلك يجتبيك ربك، ها؟ ايوه عليك وعلى يعقوب كما تم على بيك ايه؟ ها؟ ان ربك عليم حكيم. تمام؟ هو علمه كده، ربه على كده، ان ربك ايه؟ عليم عليم. شفت بقى ثباته في الموقف؟ تربى على الاسماء والصفات، رب على ان ربك عليم، ربك ايه؟ ربك حكيم، ما تقلقش، ربك حكيم يضع الشيء في ايه؟ موضع. عشان كده ما كانش قلقان وهو رايح السجن. انا بقول لحضرتك لسه بقى، ما كانش قلقان وهو رايح السجن، هو تربى على دي، ربك حكيم يضع الشيء في موضعه، ربك حكيم حاكم يحكم بين عباده، ما تقلقش في مشهد اخواتك، ربك حاكم يحكم بينكم، يفصل بينكم. ربك حكيم يحكم الاشياء، ما تقلقش لما يدبر لك، لما يرتب لك، حكيم من الحكم والحكمة والإحكام. ربك حكيم بمعنى مهيمن. تمام؟ ربك مهيمن على كل شيء، غالب على أمره. ماشي؟ الأربع معاني بتاع اسم الله الحكيم اتربى عليهم سيدنا ايه؟ يوسف. قال له إن ربك عليم ايه؟ حكيم. تمام كده؟ طيب اسم الحكيم ده ثلاث مرات في السوره دي، جه مره ثانيه امتى؟ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الموقف صعب ولا مش صعب؟ صعب جدا، بس هو ابوه رباه على كده. يعني لما ترجعوا اصلا لسيدنا يعقوب نفسه، سيدنا يعقوب ده كلام مين؟ سيدنا، ما احنا عندنا سيدنا ابراهيم. انا قعدت اتتبع اسم الله الحكيم واسم الله العليم عند سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. يعني تربيه تسري كده، تسري ايه؟ في تسري سريان الزمان. هتتبع كده سيدنا ابراهيم وشوف الاسم الحكيم في حياته ازاي والعليم، وشوف سيدنا اسحاق تمام كده، وتشوف سيدنا يعقوب اتربى على ايه على الكلام ده، وتشوف سيدنا يعقوب ازاي بيربي سيدنا يوسف عليه عشان نشوف الثبات العجيب ده. المشهد كله لما تقعد تحلله كده اللي حصل لسيدنا يوسف من الاول للاخر تلاقوه واضح في ذهنه جدا ان ربي ايه عليه محكم، واضح جدا في ذهنه من الاول، واضح جدا هو بيتربى عليها تمام. فخلاص يجي مثلا زي ما قلنا كده في موقف ان ايه مش عارف اخواتي يلقوه خلاص من ايه الصوره ما يبقاش انه كان عمال بيصوت وزعلان ومش عارف عادي، ويروح ويتعبد عادي، هو ربه ايه يحكم يحكم قضاءه وقدره خلاص، هو يعني يضع الشيء في موضعه حكيم ربه يا حاكم يعني سبحان الله. شوف كده المشهد وكان سيدنا يوسف هو ايه يعني اتعلم الحكمه، لا يعني اقصد حاسس ان هو كانه عارف يعني ايه اللي بيحصل. وشوف سيدنا يعقوب يعني ايه رغم ان الموضوع ايه يشد يشد يشد ويقول لهم برضو عسى الله ايه عارف وكأنه عارف سبحان الله. فكروني كده اللي كان يقول ايه واني لأرجو الله حتى كأنني ارى بجميل الظن ما الله صانع تمام. هو ده هو حزن لا يملكه الانسان، بس هو عمال يقول لهم ايه حزن وحزن بتاع تسخط لا ازاي، هو يقول انما اشكو بثي وايه وحزن الى الله اعلم لكن شيء لا يلام عليه الانسان زي النبي لما قال ان العين لا تدمع، شيء لا يلام عليه الانسان خلاص، والكرب يشتد عليه لانه حبه حبا شديدا. بس نشوف سيدنا يعقوب رغم كده ايه لا يزال متشبثا متعلقا بايه باسم ربه العليم والحكيم. ونشوف بقى في نهايه القصه خالص سيدنا يوسف هو بيقول ايه، قد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من الباب من بعد ان نزغ شيطان بيني وبين اخواني ان ربي لطيف لما يشاء انه هو اهو فعلا تربى على اسماء الصفات، تربى على المشهد ده، تربى على اتصال القلب بالرب. القلب ده كان مليان بالمعاني دي واضح، فما فرقش معاه تقلب الايه الاحوال. سيدنا يوسف ابتلي ابتلاءات كتير جدا، ابتلي في اخواتي صح الحاجه، ابتلي في والدي، ابتلي قبلها في والدتي، ابتلي ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ياخدوه ويبيعوه بايه ثمن بخس دراهم او كانوا فيهم الايه الزاهي، مش محتاجين غير المال يعني في حد تمام. يبتلى من عبد الناس كانوا على الكفر حين وهو المسلم يعني اللي هو الابن الكرام صح، يبتلى ان هو بعد كده يبتلى بالسجن يبتلى كل ده وكل الثبات ده وكل القوه دي ولم يفارق محراب العبوديه قط، ما فارقش ايه محراب العبوديه ابدا. وكل تلك الاحزان حزن وراء حزن الم وراء الم وايه وهو لا يزال امله موصول بالله سبحانه وتعالى، ولا يزال رجاءه في الله ما ينقطع لغايه اخر لحظه، ما ينقطع عمله في الله سبحانه وتعالى مهما تتمهم الخطوط تمام. هي القصه كلها ربي يقول لنا ايه ان سيدنا يوسف اخلص لله في ايه فاخلصنا تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن